يا مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي مولاي خذ بيدي ما لي سواك لكشف الضر يا سندي مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي ما لي سواك يا ما لي سواك ما لي سواك لكشف الضر يا سندي حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا أمرغ الخد بالأعتاب لم أحد حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا أمرغ الخد بالأعتاب لم أحد مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي ساء تصير إذا لم تنجني آملي ساء المصير إذا لم تنجني آملي طال المدى فأغثنا يا رب فأغثنا يا رب طال المدى فأغثنا منك بالمدد بالتوسل حاشا حاشا حاشا حاشا أن تخيبني دأب التوسل حاشا أن تخيبني علي أرى علي أرى لمحة أشفي بها كبدي لم يبق لي جلد يا رب لم يبق لي جلد يا أنا المسيء أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي.